في ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها. تراتي للكناي في الخلاء صبح الوجود لإمتى لإمتى يا طريق الآلام وانت في النور في الضمير وتنصي في نجوم ضل تضيع فيك الحب لإمتى لإمتى طريق وينطي في النور في الضمير وتنطي في النور السلام. فيك امشي جريح والامتى فيك افضل يصيح مسيح ورا مسيح ورا مسيح على ارضها. جبينه فوق كتف الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب فوق جبينه فوق كتف الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. تاج الشوق فوق جبينه فوق كتفه الصليب خانوه خلوه نفس اليهود ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم يعود.